وفي رواية بعدها أيضا لأبي سعيد لما سئل عن الصرف قال ما زاد فواربه، قال فأنكرت ذلك لقولهما، يعني عن هذه مهمة جدا، سألت عن أبي نضرة قال سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا. يبقى إذن ابن عمر وابن عباس كما سنبين لا يريا بربا الفضل شيئا، لا يرى بأس في ربا الفضل، لأنه هو سئل عن الصرف فلم يريا به بأسا. فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألت عن الصرف فقال ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما، فقال لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءه صاحب نخله بصاع من تم طيب، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن لك هذا، قال انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوق كذا، يعني بهكذا، وسعر هذا كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك أربيت، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتري بسلعتك أي تمر شئت. قال أبو سعيد فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم آت ابن عباس، قال فحدثني أبو الصحباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهها. هذه دلالة على أن إيش؟ على أن ابن عمر رجع عن مذهبه وابن عباس أيضا رجع عن مذهبه كما سنبين في الشرح إن شاء الله. وفي رواية أبي سعيد يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل، من زاد أو ازداد فقد أربى. فقلت له إن ابن عباس يقول رضي الله عنهم جميعا غير هذا، فقال لقد لقيت ابن عباس، فقلت أرأيت هذا الذي تقول ما هو الذي يقوله ابن عباس؟ إن درهم بدرهمين لا شيء فيها، تعطيه 5 دراهم ب10 دراهم ما فيها شيء عنده. فقلت له إن ابن عباس يقول هذا، إلى أن قال أرأيت هذا الذي تقول أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أجده في كتاب الله، ولكن حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا في النسيئة، وهذه مهمة جدا، يعني الربا حق الربا ليس في ربا الفضل، هو ربا النسيئة. معنى النسيئة إيش؟ طيب الربا في النسيئة. وفي رواية عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ربا فيما كان يدا بيد. وفي رواية عن أبي سعيد أنه لقي ابن عباس فقال له أرأيت قولك في الصرف أشيئا سمعته من رسول الله أم شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل؟ فقال ابن عباس كلا لا أقول، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم به. انظروا إلى تواضع طلبة العلم أو العلماء، ابن عباس لما يتكلم مع أبي سعيد يبين مكانته وعلمه، يقول أما قول رسول الله فأنتم أعلم به، يعني أعلم به مني، وأما كتاب الله فلا أعلمه، ولكن يعني ما فيش في كتاب الله آية تتكلم عن رمى الفضل لأنه على العموم، ولكن حدثني أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما الربا في النسيئة. هذا باب مهم جدا، ألا وهو باب اختلاف الصحابة في تحريم ربا الفضل. وربا الفضل معناه الآن الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة قبل أن نبدأ الشرح. بيع ربوي بجنسه متفاضلا يعني أكثر منه. طيب معنى الكلمات، أقول تمر جنيب أي طيب صل، وتمر جمع بيع الجمع، الجمع هو التمر المخلط وهو التمر الرديء. طبعا برني ده وصف للتمر الجيد الطيب، هو موجود الآن بنفس الاسم. قول النبي صلى الله عليه وسلم أو، هذه كلمة تقال للتفجع أو التوجع والتألم، وهذه دلالة على أنها نابعة من القلب المؤمن الذي امتلأ حب الله جل وعلا فيه، لأن المؤمن حق الإيمان يتألم لمعصية الله جل وعلا. أسألكم أو أسأل نفسي، من منا يتألم عندما يرى امرأة عارية تمشي في الشارع؟ وعاود أسأل نفسي كثيرا على هذا، أقسم بربي ما وجدت جوابا مثل ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم. ما عمري قلت أو ما هذه المعصية، ما توجعت وما تألمت. غفر الله لنا نقصان الإيمان الذي نحن فيه، ونسأل الله ربنا يرفع إيماننا، أمين رب العالمين. المهم يعني هذه إشارة على أن القلب الصادق المؤمن بالله جل وعلا عند المعصية يتألم لأن الله يعصى في أرضه، أو بالتفجع والتألم. قوله صلى الله عليه وسلم يضارع، نعم، أو قوله إني معمر إني أخاف أن يضارع، أي يشابه، مضارعة أي المشابهة، يعني يبقى هذا شبه ربا النسيئة أو ربا الفضل. المعنى الإجمالي لهذه الحديث حديثان في الباب. الحديث الأول حديث الطعام بالطعام مثلا بمثل، يقاعد النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة أخذناها قبل ذلك، أن كل جنس ربوي أو كل صنف ربوي إذا بيع بنفس جنسه فيشترط فيه شرطان حتى يتم هذا البيع. الشرط الأول التساوي التماثل، صاع تمر صاع تمر، رضيء وجيد، هذا جيد وهذا رضيء، ما يهم. طيب صاعين تمر مع صاعين تمر لابد، ثلاثة مع ثلاثة لابد، طيب التماثل. الشرط الثاني يدا بيد، يعني التقابض في المجلس، هذا شرط مهم جدا في الأصناف الربوية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام مثلا بمثل. طب من أين أتينا بالشرط الثاني مثلا بمثل؟ هذا الشرط الأول التساوي. الحديث الأخرى التي فصلت وقالت يدا بيد، يدا بيد، هاء وهاء، خذ وهات في نفس المجلس. والحديث الثاني معناه الإجمالي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بتمر جيد يأكله فاستغرب وقال أتمر خيبر، كل تمر خيبر بهذه الجودة؟ فقالوا لا والله يا رسول الله، إننا نشتري الصاع الجيد هذا بصاعين من رضيء، والصاعين بإيش؟ نعم، والصاعين من الجيد بالثلاثة من الرضيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب من هذا، أولا رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن يجهل الحكم، لم يعنف الصحابي، لأن الصحابي ما علم الحكم أن هذا ربا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه ولم يزجره ولكن وعذره بجهله، لكن لم يسكت على المحرم. قال أو عين الربا، يعني لا تفعل هذا، وقعت في الربا، ثم أغلق عليه الباب، لا تفعل هذا، لا تبع الصاع بالصاعين ولا الصاعين بإيش؟ بالثلاثة من الجنس الربوي بجنسهم. فلما أغلق عليه الباب، وهذه من أداب المفتي، أنه إذا أغلق بابا من الحرام لا يجعل الناس يتخبطون ويخبطون رؤوسهم في الحائط، لا، يغلق باب الحرام ثم يفتح أبواب الحلال. فبين له، قال إذا أغلقت لك هذا الباب الحرام فتحت لك بابا من الحلال، وهو بيع التمر الرضيء بالدراهم، وخذ الدراهم ثم اشتري بعد ذلك بإيش؟ بهذه الدراهم التمر الجيد، التمر الجيد. هذه الأحاديث فيها مسائل فقهية كثيرة. المسألة الأولى ألا وهي أن الحديث الأول والحديث الثاني يدلان لمنطوقهما على أن الجنس الربوي لا يباع بجنسه، الصنف الربوي لا يباع بجنسه إلا مثلا بمثل، وأيضا يكون التقابض في المجلس. أما الأول الطعام وطعام مثلا بمثل، فيه قصة معمر أنه لما بعث غلامه يشتري له شعير وكان معه قمح، يعني بر، صاع بر، فاشترى صاع بر، صاع البر صاع شعير وزيادة، فخاف معمر وقال لا لا تفعل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل. ولذلك احتج المالكية بهذا الحديث على أن القمح وهو البر هو إيش؟ الشعير، ليس صنفين بل صنف واحد، على أنه معمر اشتد على غلامه كيف تأخذ صاع البر بصاع شعير وزيادة، لابد أن يكون مثل مثل، وقعدنا القاعدة أن مثل مثل يبقى جنس بنفس جنسه، يبقى البر هو هو الشعير. هذا مذهب مالك، ونرد عليه ونقول هذا مغاير لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غاير بين البر وبين الشعير، قال البر بالبر والشعير بالشعير، والأصل في العطف المغايرة، فالبر غير الشعير. والذي يثبت ذلك أنه في آخر الحديث قال فإذا اختلفت الأصناف، يعني ده صنف وده صنف، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. وأوضح من ذلك ما رواه أبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالشعير والشعير متفاضل أو الشعير أكثر، لكن بشرط يدا بيد. ما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ كيف استدل بهذا الحديث على أن البر ليس هو الشعير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم البر بالشعير والشعير أكثر لا بأس، ولكن يدا بيد. ها طب الشعير أكثر كيف؟ ده محل الشاهد، وجه الدلالة. استنى، لأن الدليل إيش قال؟ قال البر بالبر مثلا بمثل، سواء بسواء والشعير بالشعير مثلا بمثل سواء بسواء. ثم قال فإذا اختلفت الأصناف يعني بر بشعير فبيعه كيف شئت يعني بالزيادة ولكن يدا بيد. يبقى إذا وجه الدلالة إنه إيش؟ قال البر بالشعير والشعير أكثر لا بأس لأن دي اختلفت بظهر الحديث اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت والشعير أكثر ولكن إيش؟ يدا بيد يعني التقابض في المجلس. هذا رد على المالكية. هذه أول مسألة من المسائل الفقهية التي يعني خاصة بهذا الحديث. أما الحديث الآخر بقى فيه مسائل وهذه المسائل يستعملها الناس كثيرا في مصر لا هنا وما أدري هل تستعمل هنا ولا لا نظام الحركة. طيب خلاص أول مسألة من هذه المسائل هو أولا البيع المحرم بيع باطل لا يترتب عليه آثار. دي أول مسألة تستنبط من هذا الحديث. البيع المحرم بيع باطل وعقد فاسد لا يترتب عليه آثار. بمعنى هذا البيع إذا كان لشيء محرم قبل أن أبدأ أريد أحد يكمل لي. البيع المحرم لا يترتب عليه آثاره صح؟ طيب البيع المحرم هذا بإطلاق ولا هذا الكلام ممكن يقيد؟ أحسنت. يبقى لابد أن أنا أقيد أقول البيع المحرم لذاته أو محرم لوصف ملازم لذاته. البيع المحرم لذاته مثل الخنزير أو الخمر لوصف ملازم لذاته مثل إيش؟ الذهب بالذهب. هذا بيع محرم لوصف لذاته. فالبيع أول مسألة من المسائل البيع المحرم لا يترتب عليه أثاره. معنى لا يترتب عليه أثاره يعني البائع الذي باع وأخذ الثمن والمشتري الذي أخذ السلعة المشتري لا يمتلك السلعة ولو هلكت في يده يضمن بالتفريط والبائع لا يمتلك الثمن. طب ايش يفعله؟ لابد ان المشتري يذهب فيرد السلعة ويسترد الثمن. بمعنى لو رجل اشترى ذهب بالتقسيط هو لا يمتلك الذهب لان هذا البيع باطل محرم كما بينا وصاحب الصاغة لا يمتلك الثمن. فلازم اي احد لو من 10 سنوات اشترى الذهب بالتقسيط هو لا يملك هذا الذهب وهي عارية عنده لابد ياخذ الذهب ويذهب الى البائع فيعطيه وياخذ منه الثمن لان كل بيع محرم مردود باطل لا يترتب عليه اثاره. من وين اخذنا هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم او عين الربا وفي الروايه الاخرى قال فردوه يعني هذا البيع باطل لا اقرار فيه. لكن شوش علينا بعض العلماء ومنهم صاحب سبل السلام يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قرره في الروايه الاولى ما قال رده قال فلا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ولم يصرح له بالرد فأقر على ما فعل. وهذا الكلام ضعيف جدا. الصحيح الراجح أن نقول في الرواية الأخرى قال فردوه. فعندنا جوابان لهذا الكلام. إما أن تكون القصة واحدة فإذا كانت القصة واحدة يعني قصة التمر هنا في أول حديث حديث أبي سعيد أبو هريرة وقصة الثانية قصة بلال تكون القصة إيش؟ واحدة. فإذا كانت القصة واحدة فلا إشكال. بمعنى احسنت إن زادت ثقة القصة طالما قصة واحدة الرواية الأولى لم يذكر فيها فردوه يبقى الراوي حفظ حتى ردوه ولم إيش يحفظ كلمة ردوه فلم يرويها. وأما الآخر كان أحفظ منهم فروى فردوه وزيادة الثقة مقبولة والذي حفظ حج على من لم يحفظ هذا حج على من لم يحفظ. فإذا هذه الزيادة نقبلها. القصة واحدة جاءه التمر فقال بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. أما الرواية الثانية قال رده رد هذا البيع البيع باطل لا يترتب عليه أثاره ما امتلكت أنت هذا الصاع ولا امتلك هو المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه خلاص يعني البيع باطل. طيب إذا كانت القصة متعددة أيضا الجواب جوابين أو جوابان. الجواب الأول نقول تحمل الرواية الأولى على الرواية الثانية لأن الرواية الأولى مجملة والرواية الثانية مفصلة ويحمل المجمل دائما من الأصول على إيش؟ على المفصل. أو الجواب الثاني وهو مهم أيضا وهو أن عدم ذكر فردوه عدم الرد عدم ذكر الرد في الرواية الأولى لا يستلزم ها أحسنت عدم الرد. ليه؟ احنا قاعد ابن القيم قاعدة مهمة جدا يقول ترك النقل هل هو لازم لنقل الترك ولا لا؟ أو بمعنى أسهل شوية نقول عدم نقل رد النبي صلى الله عليه وسلم انه قال له رد يدل على العدم ولا ما يدل على العدم؟ لا ما يدل على العدم لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال له رد والراوي ايش ذهل عنه ولم يحفظه. فنقول السكوت لا يدل على العدم، السكوت لا يدل على العدم لكن يحتمله. وعندنا الرواية الأخرى أكدت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ردوه، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه يبقى نأخذ بهذه الرواية، فالبيع الذي كان محرما فهو بيع باطل مردود لا يترتب عليه آثار. مثال ذلك رجل باع مثلا سيارة قبل أن يقبضها، يعني واحد راح لبنك من البنوك بيبيع سيارات، فقال أنا أريد أشتري سيارة لونها كذا مقدارها كذا صفتها كذا، فقال له اذهب انظر إلى السيارة وتعال. ذهب نظر إلى السيارة قال عجبتك، وين السيارة؟ قال عند معرض كذا. فقال اكتب الشيكات، فكتب الشيكات وكتب العقد، فباع له السيارة قبل ايه؟ قبل ان يقبضها، صح؟ هذا البيع بيع ايش؟ محرم. ليش؟ باع ما لا يملك. طب باع ما لا يملك ده بيع محرم، يبقى لا يترتب عليه. كل البشرية معهم سيارات بهذه الطريقة، وكل البشرية تركب هذه السيارات وهي لا تمتلكها، ليست ملكا لها، هذا البيع محرم ولا يترتب عليه اثاره. الذي ركب السيارة ركب سيارة وهي ليست له وهو يضمنها ان تلفت، والاخر اخذ المال ينتفع به وهو ليس له، هو في يده يد امانة. فوجب على هذا الراكب السيارة يرد السيارة، ووجب عليه ان يسترد الثمن. اذا اول مسألة من هذا الحديث مسألة كل بيع محرم لا يترتب عليه اثاره، خلاص. المسألة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، هذا فتح باب من المفتي يفتح باب الحلال طالما اغلق باب الحرام. اي جنس ربوي تريد ان تبدله بمثله بنفس الصنف والجنس ربوي، التبديل بالتفاضل حرام. طب كيف اخرج من هذا المأزق؟ خذ القديم او الرديء الذي عندك فبيعه واستلم المال في يدك ثم اشتري الحديث بالمال. بمعنى رجل ذهب او امرأة ذهبت تغير سورة الذهب، كانت رديئة مكسرة قديمة وتريد الحديث اللي هو أشكاله حديثة، ما تذهب تبدل القديم بالجديد وتدفع الفرق؟ لا، تفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بيع الجمع بالدراهم، بيع المكسر وخذ المال في يدك، ثم بعد ذلك اعرف الشكل الحديث بكام، عرفت المال ادفع المال وخذي الحديث. إذن تبيع الرديء طالما جنس ربوي بجنس مثله ربوي، بيع الرديء ثم اشتري بعد ذلك الجديد بالدراهم. هذه المسألة بالذات تعلق بها الشافعي وقال إن بيع العينة يصح، قال بيع العينة يصح ومسألة التورق. أما بيع العينة فمعناه رجل يشتري سلعة من بائع بعشرة آلاف نسيئة يعني متأخرة، ثم يبيعها على البائع نفسه على التاجر بأقل نقدا. صورتها رجل يشتري سيارة من تاجر بعشرة آلاف نسيئة إلى ثلاث أشهر، ثم يأخذ السيارة نفسها فيبيعها على نفس البائع ويأخذها بكم؟ بكم؟ بثمانية آلاف يعني ناقص ألفين. هذا البيع هل أركانه وشروطه تمت أم لا؟ جلس في نفس المجلس فاشترى السيارة بعشرة آلاف، ثم بعد ذلك أخذ السيارة هذه عشرة آلاف نسيئة باعها على نفس البائع بثمانية آلاف، تم البيع بأركان متوفرة ولا لا؟ ها؟ ما ترى؟ ما تم؟ ها؟ ما تم؟ لا تم، تم بالأركان والشروط. هذا هو بيع العينة. والشافعي استدل على أن هذا البيع بيع صحيح لهذا الحديث، إن السلم قال للرجل بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، ولم يفصل، ما قال له بيع الجمع من غير البائع، تركها على ايش؟ على العموم. يعني ممكن الجمع هذا اللي اشتريته روح بيعه على نفس البائع، او الجنيب هذا على نفس البائع واشتري منه، مفهومة؟ هو لا يبيع، قال بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، هيبيع الجمع لمين؟ لصاحب الجنيب وياخذ منه الدراهم، ثم بعد ذلك يشتري منه بالدراهم الثمن الجيد. فبنفس البائع حصلت معه المعاملة، لأن الطرفين تعاملا بنفس المعاملة، البيع العين نفس الأمر، تذهب أنت مشتري مع البائع فتبيع له هذه السلعة بمال معين وهو يبيع عليك نفس السلعة، يعني المعاملة من طرفين ما فيش طرف ثالث يدخل. ها نعم، المعاملة المهم سيب بيعتين في بيع ولا لا أحسن أبين، لكن أقصد تصور المسألة ان هو سيبيع السلعة واشتريها المعاملة من طرفين، طرف اول وطرف ثاني. نفس الامر النبي صلى الله عليه وسلم قال له بيع الجمع بالدراهم ولم يفصل من غيره او من الذي ستشتري منه التمر الجيد. هذا وجه استدلال الشافعي. هذه الصورة الشافعي قال هذه الصورة صورة صحيحة، واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جليبا، يعني وما فصلش تبيع من غيري أو تشتري من غيري. إذا بعت مثلا أحمد مع الجمع، باع الجمع لمحمد، أن السلام ما ألزمه وقال له تشتري من سعيد، ترك ممكن يشتري من مين؟ من نفس الرجل اللي هو محمد، أحمد ومحمد، خلاص؟ فاستدلوا على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، فقال يصح بيع العينة، هذه بالأثر. قالوا عندنا النظر أصلا يعضد هذا البيع، ما هو النظر؟ قالوا تمت الأركان والشروط في البيع، البائع والمشتري والسلعة موجودة، وإيش؟ والصيغة القبول والإجاب، الإجاب والقبول موجودة، إذن فالبيع تم بأركانه وشروطه فهو بيع صحيح. هذا قول الشافعي وقول الظاهرية ابن حزم، نعم قالوا بذلك، قالوا البيع بيع صحيح لأنه تمت الأركان والشروط. أما جمهور العلماء قالوا بيع العينة لا يجوز، لأن بيع العينة هذا بيع يحرم بالأثر وبالنظر. أما بالأثر قالوا، روى أحمد وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايعتم بالعينة، انظر الإنكار، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. يبقى الذل الذي نزل بسبب بيع العينة وترك الجهاد، يعني شيء هذا محرم وهذا محرم وهذا محرم، صحيح ولا لا؟ يبقى الحديث الذي استدل به أن الإنسان أنكر هذا البيع وقال الذل ينزل بسبب هذا البيع. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قالوا هذا أول حديث. الحديث الثاني أن روى أحمد عن أم ولد لزيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاها قالت بعت لزيد غلاما 800 نسيئة ثم اشتريت منه هذا الغلام 600 نقدا. يبقى الصورة ان ام ولد لزيد بن أرقم بعت له غلام بكام؟ 800 ثم بنسيئة ثم اشتريته بكام؟ 600 نقدا، فعطيته 600 اخذت وال 800 نسيئة يكون لها كام؟ 200. فذهبت الى عائشة تستفتيها في هذه المعاملة، فقالت عائشة بئسما اشتريت وبئسما شريت، يعني بئسما اشتريت وبئسما بعت، ابلغي زيد بن ارقم انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا، يبقى البيع هذا محرم تحريم مش ممكن، قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب الى الله. فهذا انكار، بعض العلماء قال هذا الانكار الشديد من عائشة لا يكون الا عن توقيف، لكن المسألة محتملة. المهم ان عائشة ترى ان هذا ايش؟ من اشد الكبائر، لانه ربا او تحايل على الربا. قالوا هذا الاثر. اما النظر، القواعد العامة في الشريعة ابطلت ايش؟ ابطلت الحيل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله جل وعلا حرم على اليهود شحوم الميتة، خلاص، فهم ما باعوها ولا اخذوا ثمنها، اذابوها جملوها فباعوها على انها ايش؟ جميل، صح، زيد باعوا على ان هي زيد، ما باعوا على ان هي شح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان ربنا حرم عليهم ايش؟ الشح. قالوا ما بعنا الشح، بعنا ايش؟ كما فعلوا في امر السمك. ما قالوا ما ذهبنا يوم السبت، لكن هم نصبوا شباك الجمعه وراحوا الحد اخذوا الحيتان، فكانهم يخادعون الله جل وعلا، يمكرون بالله جل وعلا، والعمله الزائفه لا ترجع على الله. فاذا القاعده الكليه ان الحيل أبطلها الشر، وهذا الباب باب حيل وهو ذريعة إليه، لأنه كأنه كما قال ابن عباس مال بمال بينهما حريرة. بعت له الغلام ب800 نسيئة ثم اشترت الغلام في نفس المجلس 600 نقدا، كأنها أعطته إيش؟ 600 قرض، وقالت له بعد 3 أشهر تجيبهم لي 800، فأخذت منه إيش زيادة؟ 200 زيادة، كأنه قرض جر نفع، فهو باب من باب من أبواب الربا. يبقى إذن بالأثر الأحاديث وبالنظر أن هذا باب من أبواب الربا فيه التحايل، وهذا الذي يحدث الآن كثير جدا من أبواب التحايل كما سنبين يفعلها الناس في شراء السيارات أو شراء الصيغة أو شراء البيوت، كلها من أبواب التحايل، يسمونها مرة مرابحة ويسمونها مرة استصناع، يعني تسمية خذ ما عندك من التسميات. ويقعون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. فالجمهور قالوا العينة حرام لأنها ربا أو هي باب من أبواب الربا، وهذا ما يعني رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. هذه المسألة الأولى، الشافعي يقول بيع العينة حلال، والصحيح الراجح أن بيع العينة حرام محرم بالنص وبالقياس. المسألة الثانية مسألة التورق، أيضا هذا فرع عن هذا الأصل. مسألة التورق معناها أن الرجل يذهب لبائع وتاجر يشتري منه السلعة، هذه السلعة ما يريدها ولا يريد أن يستفيد منها، كل همه الورق الثمن المال فقط، فيشتري السلعة من البائع نسيئة، مثلا يشتريها منه ب800 أو يشتريها منه ب1000 فيأخذها يبيعها لثالث ما يبيعها عليه. لو باع عليه تبقى صورة إيش؟ عينة. أحسنتم الحمد لله، ضبطتم العين. لو باع على نفس البائع تبقى دي صورة العينة. لا، هو بقى ما بيروحش لنفس البائع عشان يخرج من التحريم، فيشتريها منه نسيئة ب1000 ويذهب يبيعها. اشترى من محمد سيارة ب1000 راح باعها على أحمد ب500 نقدا، فأخذها نقدا ب500، مفهوم ولا لا؟ ودي كثيرة جدا. هذه المسألة في مصر تسمى الحرق، بيحرق السلعة، هو ما يريد السلعة ولا يريد أي أن يستفيد بها، لكن يريد إيش؟ الثمن، بأنه يأخذ السلعة نسيئة بثمن ويبيعها لواحد ثالث نقدا بثمن أقل. اختلف العلماء في هذه المعاملة، هي مسألة التورق أيضا مستنبطة من هذا الحديث، بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. قال طبعا الجمهور يقول بالتورق، يقول بها، يقول أنها جائزة، وده اختيار الشيخ السعدي رحمه الله، وهو مذهب قوي جدا، والقول الأرجح في أقوال الحنابلة أن هذا البيع بيع صحيح. ليش؟ لأنه اشترى من الأول، محمد اشترى من أحمد سيارة نسيئة، أركان البيع وشروطه تمت، ثم أخذ السيارة فذهب فباعها على محمد أو باعها على سعيد بنفس الأمر نقدا، سلم وسلم، التقابض في المجلس، هذا البيع صح. ها، امتلكها، أخذها وامتلكها في يده، قبض السلعة في يده وامتلكها، ثم ذهب باعها على الآخر. الإخوة الإخوة أغلقت عقولهم في البيوع. ها، الآن هو امتلك السلعة والثمن في ذمته، خلاص هو مديون بالثمن، لكن السلعة هو ملكها الآن، خلاص حصل التبادل، مفهوم ولا لا؟ مش عارف أنا إيش جرك على التلفزيونات، يعني سريع البيع، بيشتري التلفزيون نسيئة ب1000 وبيحطه بالسيارة بقى 3 أشهر، بيطلع بالسيارة امتلكها خلاص، يروح يبيعها لزيد ولا عبيد، يلا أنا أشوف ده انت بتروح السوق بتجيبه بكام؟ ب1000، انا عدولك ب800، مفهوم؟ دي سريعة جدا بقى، يعني بيروح لرجل محتاج، انت محتاج ايه؟ محتاج ثلاجة، طب انت شوف السوق بكام؟ فانت يشوفها في السوق بكام؟ ب3000 مثلا، فيقول لو انا بيع عليك ب2500، طبعا ده هيموت عليه، يقول ائتني بيها، فهذا هو المحل ويقول له بكام نسيئة؟ قسط بكام؟ يقول له فيها 3، طيب هات، فيشتريها، القسط الاولاني 100 درهم اتفضل، وشيكات بالاقساط اذا كان بقى على حسب التعامل بينهم من بعض، إذا قلنا بصحة الشيكات، ثم يأخذ الثلاجة نعم ويذهب بها إلى الرجل فيبيعها عليه ب2500 نقدا، مفهومة هذه؟ العلماء أجازوا هذا البيع وقالوا ليس فيه شيء، امتلك الرجل السلعة خلاص وأصبح الثمن في ذمته، ثم باع السلعة وأقبض الثمن. قالوا هذا صحيح جدا، ودليله حديث صلى الله عليه وسلم بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم ايش؟ جنيبا. والصحيح الراجح في هذه المسألة انها لا تجوز، بل هي محرمة تحريما باتا لا شك فيه، وهذا قول شيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، والأدلة قوية جدا معهم. الدليل الأول هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العينة، وهذه صورة من صور بيع العينة، هي أقوى صور بيع العينة، أن يشتري السلعة ويبيعها على نفس البائع، وأيضا من صورها أنه يشتري السلعة ويبيعها على غير البائع، هذا من الأثر. أما من النظر وهو القوي جدا، أننا قلنا القاعدة التي قاعدها النبي صلى الله عليه وسلم تد باب الحيل، وهذه من الحيل، لأنه ما أراد إلا الورق حتى سميت التورق، ما أراد إلا المال، فكأنه جعل مال بمال وفيها نسيئة هنا، مش قبض في المجلس، مال بمال بينهما سيارة، أو مال بمال بينهما ثلاجة، مال بمال بينهما تلفزيون على رأي الشيخ عبد الغني، بمال بمال بينهما حريرة، مال بمال بينهما سلعة. فأصبحت هذه من الحيل على الربا، بل هي عين الربا، لأنه أخذ من هذا المال النسيئة، وكأنه أخذ من الثاني المال، هذا باع المال ده، باع المال الأول بالمال الثاني نسيئة، مش تقوص في المجلس، وفيها التفاضل، يعني أخذ 500 درهم باعها بألف درهم، فأصبح التفاضل موجود، وأيضا زاد عليه إيش النساء، فوقع في ربا الفضل وربا النسيئة. فالصحيح الراجح أن مسألة التورق مسألة محرمة تحريما باتا لمسألة العينة، ولأنها من أبواب الربا التي تفتح إذا فتحت فعلى الناس السلام. وهذا تطبيقا لحديث ابن السلام، يأتي زمان على الناس يأخذون المال لا يسألون حلالا كان أو حراما، لا يهمهم ذلك. ويعضد هذا مرسل من مراسيل الأوزاعي، ومرسل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي زمان على الناس يستحلون، يعني قبل كده كان إيش حرام، قال يأتي زمان على الناس يستحلون الربا في البيع، يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، يستحلون الربا اللي هو يأخذ مال نسيئة زيادة، ويأخذ النقد الكاش نقدا أقل، فيبقى باع مال بمال، وجعل بينهما صورة إيه؟ بيع كامل، جعل بين المال بالمال حريرة أو سيارة أو ثلاجة. يأتي زمان على الناس يستحلون الربا بالبيع، يعني يستحلون الربا بصورة البيع. كده انتهى المسألة الثانية، مسألة التورق. تفضل. طيب تفضل، احسنت. يترتب دي الحكمة منه، ان هذا العمل يترتب عليه ظلم، والظلم هيترتب عليه دغائن، والدغائن يترتب عليه التنافر. وكونوا عباد الله اخوانا، فهذا مخالف لصريح ما امرنا الله به من التآخي، وامرنا رسوله صلى الله عليه وسلم ان المسلم اخو المسلم، لا يظلم ولا يستمه، لا يظلم ولا يستمه. ننتهي بس. يبقى المسألة الاولى مسألة العينة، مسألة الثانية المتفرعة عليها مسألة التورق. يبقى فقط الفوائد المستنبطة، وصور ليست من هذه من هذا البيع لا أقوله الآن. نعم، التورق هو نية التملك السلعة نفسها. نعم، جاز له ذلك، إنما الأعمال بالنيات. إحنا قلنا بنسد باب التحايل، بس باب التحايل بالربا. صحيح، إحنا المفروض تعودنا إن إحنا إذا رجحنا نرد على المخالف. نعم، أوجه الردود على ذلك هو التدل بإيه؟ بالعموم، إنه قال بقى الجمع بالدراهم، ما استفصلش منه تبيع من محمد أو من سعيد. بالعموم نقول له أولا هذا ليس بعام، هذا مطلق، والمطلق والمقيد من أبواب الخاص مش من أبواب العام. والمطلق إذا وقع على صورة لا يصح لك أن تستدل بها على صورة أخرى، ديك الكعب صح؟ في المثال يتضح المقام. أقول أكرم طالبا، طبعا طالبا دي نكرة في سياق الإثبات تفيد، لا احنا قلنا نكرة في سياق النفي هي اللي تفيد العموم، لكن نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. أكرم طالبا معنى الإطلاق أن أنت إيش صورة مشاعة، ما بتشملش كل الطلاب، لكن تشمل إيه واحد مش مقيد بوصف، ما اقولكش اكرم الصغير او اكرم الكبير، لا انا قلت لك اكرم طالب، يعني اي واحد الاول او الاخير او الطويل او القصير يصح تبقى اكرم، مفهوم؟ يبقى صورة مشاعة، ده المطلق. فالمطلق والمقيد من باب الخاص. لما اقول لك اكرم طالبا، لو اكرمت الاول يبقى خلاص قضيت انت المسألة، ما يصحش بقى ايه تقول انك تكرم الاسم. ايوه نعم، تصدقت بتمر او اكرمت هذا الطالب بتمر، ما بتديش كله تمر، انتهى الموضوع، مفهوم؟ اما لما اقول لك اكرم الطلاب، طلاب طبعا اسم جمع معرف بالالف واللام، يبقى يفيد ايش العموم. لو اعطيت واحد منهم يبقى صح الامر، يبقى انت نفذت الامر، لازم تعطي ايش الكل. ده الفرق بين العموم وايش والاطلاق. الاطلاق تدي واحد منهم مشاع، اكرم طالبا يبقى لو اخذت واحد طالب اعطيته يبقى الامر منتهي. هنا نفس الامر، هذا مطلق، بمعنى انك لو بعت على غير البائع سقط الاستدلال به على ايش على البائع، مفهوم؟ لا، يبقى معنى كده ده مطلق، فلو هو باع لغير البائع خلاص ما يستدلش به على البائع، مفهوم؟ او باع للبائع، تقول لي ممكن يبيع للبائع، اقول لك يبقى محتمل، والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال. الأمر الثاني ده أيضا مطلق، مطلق في العقود، يقيد بإيش؟ بما أباحه الشارع، والشارع حرم بيع العنب بقوله إذا تبايعتم بالعنب. تورق، لا سيب بقى تورق بقى عشان ما ندخلش في التورق، خلينا في هذا ما خلاص. طيب ما احنا نقول له حتى لو التورق احنا ما بنقولش بيها، بس احنا بنسقط استدلالك، بنسقط استدلالك على امر العينة فقط، مفهوم؟ يبقى الاصل ان هو مطلق، والمطلق اذا استدل بيه على صورة لا يستدل بيه على الصورة الاخرى، واذا قلت طبعا على الصورة اللي انا اريدها يبقى تطرق الى الاحتمال يسقط به الاستدلال، او اقول هذا مطلق في العقود يقيد بما اباحه الشارع، والشارع لم يبح العينة لانه قال اذا تبايعتم بالعينة، ثم قال ينزل الله عليكم ذلا لا يرفع حتى ترجعوا إلى دينكم، مفهوم؟ طيب بالنسبة للنظر، قال الأركان والشروط قد تمت، نقول له الأركان والشروط قد تمت في بيع، فهي إيش؟ حسن إزاي؟ بس مش لا، أنا أقول له نظار من الشرع، أتانا من الشرع ما تمت الأركان والشروط وكان البيع إيه؟ مثل باب الحياة المسدود بإيش؟ أي دليل سد به؟ جملوها، هم باعوا زيت ما باعوش شحم، صح؟ فما كانش المحرم، كان زيت ما كانش شحم، والشحم هو المحرم، فباعوا الزيت بأركان تامة وشروط تامة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم باعشهم، فهو أركان تمت وشروط تمت ومع ذلك جعل البيعة محرمة، فده سد لباب الحيل، فهو سدا للذريعة، مفهوم؟ ده رد على النظر اللي استدل به التورق. لو اشترى السلعة نسيئة ليمتلكها ثم ظهر له أن يبيعها له ذلك، وهذه ليست تورق حتى لو نفس الشخص، لو جلس مدة حتى لو نفس الشخص تجوز، لو جلس مدة، ما يقصد الورق، ما يقصد الثمن، ما يقصد المال، يقصد السلعة فقط، ماشي، بس بعد شهر شهرين جائز، ماشي جائز جائز جائز، نعم. فأعطيته 700، هذا البيع ما تم حتى الآن، وما امتلكت أنت السلسلة وما امتلك هو المال، إن عرفته اذهب الآن بعد الدرس وأعطي المال وترد ذهبك وقل البيع لم يتم. ها شو العلة؟ العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بإيش؟ بسواء، فأنت ما عملتش سواء بسواء، أنت أعطيته ذهب مكسر 50 جرام، أعطاك سلسلة 50 جرام، ولا أعطاك أكثر؟ أكثر، يعني أنت وقعت في 3 طمات، الطمة الأولى بعت ذهب بذهب متفاضلة، ثم أيضا بعد كده أعطيته إيش؟ زيادة مال، فرق كما يقولون، أعطاك 300 في إيدك؟ ما أنا أيوه، أنا أقول أنا عارف أن أنت هتعمل كده، لازم تاخذها، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جريمة، بيع المكسر بالمال وخذ المال وادفع بعد ذلك للصحيح مالا. ها الحل في ذلك ان الان عرفت المعاملة الصحيحة تتعامل بها، اللي فات بقى انت تستغفر ربك، لكن انت ما امتلكت هذا حتى الان، ما امتلكت، هو امانة عندك، امانة عندك، الحل ده كمثله مثل المال الضائع اللي انت امتلكته، زي كده ابن مسعود اشترى جارية، فلما اشترى الجارية البائع ما انتظرش ياخد المال من ابن مسعود، فمشى لف ابن مسعود دار وتعب، واين البائع؟ ما وجده، فقال هذه الجارية ثمنها 800، فأخرج 800 وقال اللهم هذه 800 حق الجارية أتصدق بها على نية هذا البائع، فإن رضي بها في الآخرة فهي له، وإن لم يرضى فهي لي، ويأخذ من حسنات قدر الجارية. لو ما يرضى قل له، نقول لك هذا ما تمتلكه، اتق الله في نفسك، ويعوده الثاني ما رضى، قل له انا الان بريء، ساحتي بريئه، انا قلت لك وانت ما رضيت، وانت الان تقف امام ربك، تعاملت بالربا واكلت ربا، لعله يرتعد ويرجع لدينه. نعم. طيب هذه معامله ليس فيها ثمه شيء، انت بتمتلك ثلاجات، الرجل اللي هو التاجر بياخد منك الثلاجه بنسيئه، هو بيعرضها بقى على اساس ان هي تكون ايش؟ بس هذا ما فيها شيء، فلا مو ما فيها شيء، هذه ما فيها شيء. لو ايش؟ لو انت عرفت ان الموزع ده ما بيشتغلش معك الا عشان الثمن، وبيبيعها بابخص من ثمنها، يعني بياخدها منك نسيئه ب3000 مثلا، وراح يبيعها كاش ب1000، يبقى ده الظاهر حاله ان هو عايز ايش؟ عايز السيولة دي، فلو علمت ذلك لا تبع له. لو علمت ذلك، والصحيح الراجح ان كل التجار ما يريدون هذا، لا ما بيعمل، فما تعملوش بكده الا اذا تأكدت من واحد انه بيعمل كده، فده ما تدروش. فنسأل الله ان ينفعنا بما علمنا وعلمنا بما ينفعنا، ويغفر لنا ويتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير.